ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم يطاف عليهم ما شاء الله. الآن الفوز الأول الفوز الثاني الفوز الأول يقرأ الفوز الثاني الآية التي بعدها واحد اثنان ثلاثة ولما جاء عيسى بالبيت فاختلف الأحزاب من بينهم فويل اقرأوا اللوحة معا. واحد، اثنان، ثلاثة. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون لا خلا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم تحبرون يطاف عليهم